وإن أليع فتكون علامة للنصب في موضعين في التثنية والجمع. تقدم تعريف التثنية المثنى اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخر رسالح للتجريد وعطف مثله عليه. علامة نصبه الياء. فإذا قلت مثلا دخلت مسجدين واشتريت كتابين وكلمت رجلين فهذه الأسماء منصوبة وعلامة نصبها الياء التي قبل النون وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى منصوب بالياء وأما النون فيكون لأنها عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. النون مكسورة الأصل أنها مكسورة المسجدين والزيدين هذه التثنية وأما الجمع فالمراد به جمع المذكر السالم مثل ليجزي الله الصادقين والصادقين مفعول هذا يوم ينفع الصادقين وصدقهم الصادقين مفعول مفعول به على متناصب الياء التي قبل النون. وتقدم انه اذا كان مرفوعا فانه يكون بدلا وبدل الياء واو الصادقون فهو ينصب بالياء الصادقين وان النون فانها عوض عن الحركه والتنوين في الاسم المفرد ونونه تكون دائما مفتوحه وتكسر للضروره في قول الشاعر وماذا تلتقي الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربعين والاخر الاربعين عرفنا جعفر وبني اخيه وانكرنا جعانف اخرين والاصل اخرين. فالحاصل ان جمع المذكر السالم ينصب بالياء. فاذا قلت مثلا او قرات ان المتقين فتقول المتقين منصوب بان وعلامة نصبه الياء التي قبل النون أو يقول الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. وإذا قلت مثلا أكرم الله المؤمنين وشرف الصادقين وأفاد العاملين فكلها جمع مؤنث سالم أو صفة لجمع مذكر جمع مذكر سالم أو صفة له. هذه هي التي تعرض بالحركات والحروف.